يجوز للإنسان أن يهب ثواب صلاته لوالده الميت أو يصلي من أجله؟ لا يصح ذلك، وإنما يصح أن تحج عنه أو أن تدعو له أو أن تصدق عنه. وإن كان عليه صوم قضاء من نذر أو صوم لزمه بسبب السفر أو المرض فلتقضه عنه. هذه الأربعة هي التي تجوز فيها النيابة عن الموتى، أما ما عداها لا تصح النيابة فيه، لا صوم ولا صلاة ولا غير ذلك ولا قراءة. نعم.